بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر ربيع الأول لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات الإلهية النورانية، ليلة الروح الذي لا حياة بدونه، والنور الذي لا هداية بدونه. وما زلنا نذكر ونعلن ونذكر أنه لا حياة بغير القرآن الكريم، ولا هداية بغير القرآن الكريم. وإن شئتم حلفت لكم والله العظيم، لا حياة للإنسان، حياة الكمال، حياة الطهر والصفاء، حياة العز، حياة الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة، إلا بالقرآن. ولا هداية إلى الخير والكمال، لا هداية إلى السعادة في الدنيا والآخرة، إلا بنور القرآن والسنة الوحي الثاني. ولا نفرق بين الكتاب والسنة، إذ المشكاة واحدة، الله الذي أوحى بهذا وأوحى بذاك. ومن أراد مثلا حيا فليذكر أجدادنا من العرب، من بني هلال إلى بني تميم، كيف كانوا قبل القرآن أمواتا، كانوا أمواتا ضلالا فقراء، يأكلون الجلود والوبر والصوف والشعر، ويعبدون الشجر والحجر. ما إن طلعت فيهم هذه الشمس 25 سنة وهم سادة الدنيا وأئمة العالم، أي برهان أعظم من هذا؟ وعندنا برهان آخر، وإن لم يره عميان الخلق والبشر لقد ساد العالم الإسلامي الظلم، الشر، الفساد، الخبث، الشرك، عم البلاء، وسلط الله علينا عبادا له رجالات أوروبا فسامون الخسف وأذاقون مر العذاب، من أندونيسيا إلى موريتانيا والدار البيضاء. أصح هذا وإلا لا؟ من يقول لا غير مجنون؟ لأننا حولنا القرآن إلى المقابر وإلى الموتى. فمتنا كما أمتنا كتاب الله. ويأبى الله إلا أن يري الناس آية من آياته، فبعث الله عبد العزيز بن عبد الرحمن من آل سعود: لا تغضبوا، سألوني أخبركم. وكانت هذه الديار كغيرها تفيض بالشرك والخبث والظلم والشر والفساد، بالله الذي لا إله غيره. هذا شأن بلاد العالم الإسلامي، هبطوا بسبب ماذا؟ أن العدو والثالوث صرفهم عن الروح فماتوا. فلما ماتوا يذبح من يشاء ويسلخ من يريد، ماتوا. إذن هذا الرجل جاء الله به آية من آياته، لا يملك هيدروجين ولا صاروخ ولا طاقة ولا مجموعة من البدو. فلاحت الأنوار في هذه البلاد والله شاهد، والبشرية تشهد إن أرادت أن تقول الحق. فحيت هذه الديار، طهرت من أعظم شر الشرك والخبث والظلم، وساد أمن. والله عشنا ظرفا لا أبواب لبيوتنا، ما عندنا باب، خرقة على الباب. يا شيخ لا تعجب، دكاكين الذهب يسبل على الدكان خرقة بيضاء. أبعد هذا تسألني عن أمن كان أو لم يكن؟ هل تم هذا في أرقى الدول في العالم؟ ما تم ولن يتم إلا على نور الله. إذن وشاهدت هذه البلاد طهرا ما كانت تحلم به، وذلك فقط لأنه أخذ بكتاب الله آية فقط من 6240 آية، آية فقط عمي عنها العالم الإسلامي بكامله. يا سبحان الله، أنا واهم. هذه الآية من سورة الحج، اسمعوا الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وتوالت الآيات حتى قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض. ما معنى مكناهم في الأرض؟ حكمناهم كما حكمت اندونيسيا والعالم الإسلامي بعدما انطردت البريطانيون والفرنسيون والهولنديون. مكناهم في الأرض، ماذا عملوا؟ أنشأوا أندية رقص، أندية التمثيل. ماذا فعلوا؟ الذين إن مكناهم في الأرض، ماذا أنشأوا؟ نوادي، أندية الأدب والبلاغة والشعر. ماذا فعلوا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذه الكلمة مفهومة إلى بربرية. هذه ما معنى أقاموا الصلاة؟ لو يكون يهودي نصراني يفهم، يسأل ما معنى أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، والله لقد كان إمام المسجد في القرى في البادية إذا صلوا الصبح يقرأ قائمة بأهل الحي فلان فلان فلان فلان ما حضر، امشوا إليه. وهذا الذي نطالب به في كتاب المسجد، منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أقيمت الصلاة الآن في حال الضعف وهبوط ثبات، لأن مع الأسف هذه المادة المرذولة التي أعطيناها امتحانا وابتلاءا، هذه جاءت بالعمل من أنحاء العالم، ونحن نعرف عمالنا في شمال إفريقيا من هم الذين يشتغلون في فرنسا المستعمرة لنا، كالذين يشتغلون في بريطانيا المستعمرة لهم، ما يذهب إلا تارك الصلاة عاقل والديه لص من اللصوص حلس من أحلاس المقاعي، هذا الذي يذهب. أما الذين فيهم إيمان أو طهر ما يذهبون أبدا. فمن هنا ما ننسى، وإن كانت المدينة ومكة يؤتى في الغالب لرؤية النور، لكن أغلب العمال من كل أنحاء العالم ما يفهمون هذا. فحصل الذي حصل، ما أصبحت كلمة أقام الصلاة على وجهها الكامل، ما هي تامة، ناقصة، كملت يوم ما كان الرجل يواجه الهيئة، امشي إلى المسجد يا عدو الله، إلى أين تذهب؟ يدخل يصلي بلا وضوء ويقول صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، أصبحت مثل صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، لأنه ما يسمح له أن يبقى في دكانه أو يخالف إلى بيته. لما ما تتطهر قبل الوقت؟ لما ما تتهيأ لأداء الصلاة؟ إذا صلي وإن لم تقبل منك إغلاقا للباب، وإلا تركت الصلاة. والله يقول أقاموا الصلاة، الصلاة أدوها أداء صحيحا مستوفاة الشروط والآداب والسنن في أوقاتها في بيوت الله مع أوليائه. الغافلون يقولون هذا شيء تافه، لما عجزت أكبر دولنا الإسلامية عن القيام به؟ أكبر دولة في العالم الإسلامي معروفة، لما عجزت؟ أصغر دولة لما عجزت؟ لأن هذا تدبير الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما معنى آتوها؟ أعطوها. جبيت الزكاة على عهد الملك عبد العزيز وإلى الآن وفيها ضعف، ثبتم. والله جبي صاع الشعير ورأس العنز والشاء والبعير. لما؟ إذ ليس المقصود أبدا المادة، المقصود أن يطاع الله فيما شرع. أروني بلدا في العالم الإسلامي جبيت فيه الزكاة بسم الله، أشير. لما ما تسألون؟ لما ما تعرفون؟ وهذا الكلام الحمد لله كررناه آلاف المرات، والحجاج والزوار في العالم، وقلناه في الخارج والداخل، وإلى الآن ما حي واحد أبدا. لا إله إلا الله. والآن تخافون؟ نحن الذين نتعرض للبلاء، نيف 40 دولة إسلامية ذات سلاح وعتاد ورجال وقوة، ما استطاعت أن تقيم الصلاة إجبارية. لما؟ ما ندري لما. كفار؟ ما نؤمن بالله؟ ما نريد الدار الآخرة؟ لما؟ ما نجد جواب. عندنا نصارى ويهود، أولئك ما نكلفهم أبدا، أهل ذمة، أموات غير أحياء، فلا نكلف الميت بأن يناجي ربه وهو كافر به. لما ما جبيت الزكاة؟ ها الدول هذه رحيمة بالشعوب ما تلزمهم بالزكاة، الزكاة 2.5% والضرائب والله تبلغ 70% و50% وأدناها ممكن 20%. هذه ما تثقل المواطنين، ما تزعجهم. ها و2.5% لا ما نزعج المواطنين. فيه من يرد على الشيخ قل لا الإقليم الفلاني البلد الفلاني جاب الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل تكونت هيئة أو جماعة أو مؤسسة أو مركز شرطة أو بوليس مهمتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ إذا رأت المعروف متروكا قالت يا عباد الله افعلوا، رأت المنكر شائع قالت اتركوا دلوني. وجد هذا في غير هذا البلد؟ من قال وجد يرفع يده؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا، هذا هو العالم الإسلامي شرق وغرب، ما وجد. لما؟ فمن هنا ساد الخبث والظلم والشر والفساد والعهر والباطل، خم الديار المسلمين، الكفر والعياذ بالله. معلم يكتب على الصبوه الكفر، اما السخريه والاستهزاء بالله ورسوله فلا تسال. وبعد ماذا ينتظر العالم الاسلامي؟ ينتظر فقط ان يقول الله كن فتنزل بهم محن وبلايا ورزايا ما عرف اجدهم. ومن يعيش يا ومن يموت يسمع ويعلم. إلا أمة إقليم شعب أراد الله إنقاذه ألهمه فتاب إلى الله وعاد إليه واستقام على منهجه. أما غير هذا، سئل أحدهم أين ربك يا أبا جميل؟ قال بالمرصاد. ما تعرفون المرصاد الذي واقب الطيارات المعادية وتحركات العدو؟ فالله عز وجل العالم بين يديه، من سلك مسلكا لا يرضيه أملاله وزاده في الوقت والمال ثم إذا أخذه لم يفلته. هل من تائب؟ نادي يا منادي الله كل صباح، هل من تائب؟ في آذاننا القطن والصوف لا نسمع، مشغولون بماذا؟ بالأهواء والشهوات، وستزول وتنقطع. عرفتم هذا الكلام أو غضبانين؟ الشيخ هذا عميل ذنب يمدح السعوديين، والله يقولون هكذا، ووالله إنهم لا أبقار لا يفهمون لا إحساس ولا شعور. لما نقول هذا الكلام نحن نرغب في العالم الإسلامي أن يسلك هذا المسلك لينجوه. ثانيا نشجع هؤلاء على أن يبقوا على هذه الرسالة ولا يتنازلوا عنها. ومرضى القلوب هذا الكلام من المجلس يمشي، ووالله لسعوديون أصلاء يتكلمون بكلام كأنهم لا عقول لهم. وسبحان الله، هذه مظاهر هبوط أمة الإسلام، خلدت إلى الأرض أخلدت، من يفكها أبدا. فبحثنا وشرقنا وغربنا، كتبنا بكينا، ما الطريق؟ ما نفعت الأحزاب والجمعيات والسرية والعلنية والتكفير، وكل هذا هباء وضلال. وفتح الله علينا، فقلنا هذا هو الطريق، كتاب المسجد وبيت المسلم. وليست العبادة الكتاب، العبادة بكون المسلمين في ديارهم وهم آمنون أن يتحركوا حركة إيجابية محمدية، وهي أن أهل القرية، أية قرية، يلتزم أهلها بأن يحضروا بين المغرب والعشاء بنسائهم وأطفالهم وفحولهم، ويجلس لهم عالم ما يعدم، مربي يربيهم على نهج هذا الكتاب، ليلة آية وليلة حديثا، يحفظون الآية فتبقى في صدورهم، يحفظون الحديث فيبقى في صدورهم، يفهمون المعنى فتترقى علومهم ومعارفهم، يعملون فيستنيرون ويهتدون وتنقطع الحيرة وينتهي الخوف والحزن عام كامل. وإذا بهم كعهد رسول الله، كأصحاب رسول الله، أهل المدن، أهل كل منطقة يتخذون مسجدا جامعا ويلتزمون بأن يحضروا. كلمة الحضور هذه صعبة، ولكن والله ما فيها مال أبدا ولا خوف ولا اشتغلوا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، من يمنعكم؟ لكن ما بين المغرب والعشاء هذه ساعة لله، هذه ساعة من أجل أن نهيئ الفرصة لنا لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا طماعون، يا أيها المسلمون، تظنون أن من صلى هذه الصلاة وقال أنا مسلم وهو يبعث في كل شيء ويخبث ويدخل الجنة؟ من أين لكم هذا؟ عمر قال والله لو وضعت رجلي في الجنة ما أمنت مكر الله حتى تدخل الثانية. لو كان المسلمون كما نحن، اعمل ماشي، دخن، فرفش، غني، اهبط، سب، إلعن، اغتب، كذا، وما دمت تشهد الليل وتصلي، أنت من أهل الجنة. ذي أحلام هذه، لما يبيت الناس يتململون؟ لما يبيتون يبكون؟ لما يخرجون من أموالهم في سبيل الله؟ المهم أمة سكرة، فقلنا لهم ما المانع ما دمتم تطلبون الجنة دار السلام؟ أيعجزكم أن تغلقوا محلات أعمالكم ساعة ونصف من المغرب إلى العشاء، تجتمعون في بيت الرب وتسمعون كلامه وكلام رسوله وتتلقون تلك المعرفة فتسمو نفوسكم وتطهر وتزكو وتتحقق لكم ولاية الله وتتأهلون لدار السلام؟ قالوا ما نستطيع، أي شيء كلفتهم ما استطيعون. قالت الحكومة هاتوا المال، الذي يحضر هذا المجلس يدفع 1000 ريال في الليلة، ما نستطيع. الحكومات حتى البلشفية تفرح بهذا، تفرح. لما؟ أسألكم بالله، أهل قرية كأهل مدينة يجتمعون كل ليلة على الهدى وطلبه والعمل عليه والعيش عليه، يصبح بينهم ساق، زاني، لعان، حاسد، مبغض، فاتن، يسب الحاكم، يكيد له، يمكر به، يبغضه، يحسد، والله ما يبقى. الحمد لله، الحكومة صرحت، طاب شعبها. ومع هذا إذا كانت النفقة ما تكفي أحدنا الألف ريال، والله لا نصفها يكفي، ما نفي حاجة إلى 10,000. لعل الشيخ واهم، إني أتكلم على علم يقيني الذي يسرف ويلهث وأطماعه وشهواته ما تنتهي، تكفي 10 و20 أتحداكم ما تكفي. والذي يسد جوعته ويسطر عورته بما أعطاه الله وهو قانع راضي يحمد الله الليل والنهار، ماذا يبقي بالآلاف؟ الذي ينتظر الدار الآخرة ومتى يقبل عليها، يعمل على زيادة الملايين وتقويتها ما يريدها. فأهل قرية أو بلد هذا حالهم، يوجد بينهم فقير جائع يبكي، يسرقون ويتلصصون على بعضهم البعض، والله ما كان. والآن كأن قائل يقول إذن هذا أمر جديد، هذا والله هذا الذي جاء به رسول الله، هذا هو الكتاب والسنة، هذا هو الطريق الذي سلكه رسول الله، لا جديدا، فقط نون هل نحن مؤمنون؟ هو هذا السؤال. إذا أقبلنا على الله عز وجل وصدقنا وأتينا بنسائنا وأطفالنا وبكينا بين يديه ونخرج وقلوبنا خاشعة، نفوسنا زاهدة في حطام الدنيا وخباثها الذي يحملنا على التكالب، على الربا والغش والخداع والكذب والنفاق، انتهى هذا المنظر. ما الذي يتم سوى النور؟ هذا هو الطريق. وأكبر فوز عندنا أننا ضربنا الماسونية على رأسها، دوخناها. كيف؟ الماسونية تعمل على إفساد القلوب وتخبيث النفوس وغرز الغرائز وإمدادها، حتى يصبح المسلم شهواني لا هم له إلا فرجه إلا طعامه. انتبهتم؟ إذن فالفيديو والتلفاز والدش الآن وصل وراء لتتحول بيوت المسلمين إلى شبه مواخير، لا يذكر فيها الله، لا يسمع فيها إلا صوت الأغاني والتمثيليات. وبركة اليهود والنصارى في البيت فيهم بركة، إذا وجد يهودي في بيتك تنزل البركة، أو نصراني أو خبيث مخنث أو خليع متهتك يدخل بيتك يا عبد الله، ومرتك تشاهد بناتك وأنتم تكادون ترقصون والأطفال متلهفون. هذا الماسونية العالمية تعد أكبر عمل لتحقيق أهدافها في القضاء على الطهر البشري من أجل أن يسود اليهود العالم ويتحقق الحمل الغالي، الحلم الغالي، أولا من النيل الفرات ثم العالم أجمع. هل صحونا؟ تكلم الناس قالوا قالوا، وما زالت بيوت المسلمين في الشرق والغرب مملوءة بهذا. ومن قال كيف؟ أتحدى إن وجدت في كل 10 بيوت بيت طاهر ما في أغاني ولا عبث ولا كفر ولا اذبحوني. إذن ما هو الطريق؟ هذا الكتاب. ولهذا أتوقع من الماسونية أن تجن جنونها وأن تحدث حدثا. هذا الكتاب من أخذه والتزم أن يقرأ كل ليلة آية، ليلة آية وليلة حديث بين زوجتي وأولادي من بعد العشاء من بعد صلاة الصبح، وهم يحفظون الآية والحديث ويعلمهم كيف يتأدبون وكيف يستقيمون، والأنوار تشع والقلوب تتفتح. يبقى تلفاز يغني، يبقى فيديو، يبقى طش ولا دش، يبقى كذب وسخرية، يبقى تفاني في الأزياء وطلب الألوان. انشغلوا بربهم بلقاء مولاهم. أظلمت البيوت على الماسونية، تحولت إلى بيوت ربانيين لا يسمع فيها إلا ذكر الله. لو أراد العالم الإسلامي أن يفق المليارات على أن تصبح البيوت كلها طاهرة ما فيها إلا ذكر الله، يستطيع؟ والله لو أنفق ما في الأرض ما ينفع. لكن ليلة آية وليلة حديث، وكلنا شوق ورغبة، وكلنا تطوع إلى السماء والملكوت الأعلى. تزداد معارفنا وعلومنا، ويعظم يقيننا، وتتجلى تقوانا، فنصبح كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كدنا ندخل الجنة ونحن أحياء. يا شيخ أكثرت من هذا الكلام وأطلت علينا، ما عندنا أكثر من هذا. بحثنا عن الطريق ما وجدنا. هيا نعود، ما المانع؟ لا شيء، إلا أن الماسونية تغضب. خلوها تضرب راسها على الحائط تغضب، ولكن يرضى الله. وإذا رضي الله يضرنا سخط العالم. فقط بيوتنا نطهرها من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا حديث هذا في الصحيحين، كأنه الآن قيل. اسمع اسمع، إن الله يكره لكم قيل وقال. أنحطم الصحف وإلا لا؟ أحدكم يشتري 4-5 صحف، دعنا من 10 ريال وإلى 20، يقضي فيها الساعات وهو يقرأ ويخرج بلا شيء. كم أضاع؟ أضاع أعظم وقت. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يقضي ساعة ربع ساعة ما يذكر فيها الله، ذي وحدها كافية. هذا من باب قيل وقال، وإلا كلها قالوا وقالوا وقيل وقيل، كل الإعلام هكذا. إذن قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال ذات وجهين: الطلب للدنيا والشحاذة والسؤال والرغبة، نعم، وإضاعة المال في الصحف، في المجلات، في الطعام الذي لا معنى له، الثياب الزائدة، شيء عظيم. الله يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا دخلنا بيوتنا على هذه الربانية، على هذه وحدة الآية، انتهى. ما تسمع قالت فلان وقالت فلان أبدا، انتهى كلام قيل وقال، وانتهى كثرة السؤال. نسأل بدون ما نريد أن نعمل، مجرد أسئلة مفتونين بها فقط، كطالبنا للعلم لا نريد به وجه الله ماذا يثمر ماذا يحقق. الله أسأل أن يغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين، واسمحوا لي إذا قلت وأنتم غير مرتاحين. لما ما ترتاحون؟ أنتم جالسون مجانا؟ اسمعوا، من ساعة ما جلستم وملائكة النور الإلهية اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتب عليهم، والله حتى تقوموا، أي أجر أعظم من هذا؟ هذا أفضل من أنك تجلس من أجل 50 ريال في ساعة، هذا حاصل وإلا لا؟ وأعظم من هذا، إن طلب العلم واجب وفريضة، وما منا إلا وهو مقصر في هذا الواجب، ولا أتمه ولا أكمله أبدا. فتجلس بنية طلب العلم لتنزل من عليك هذه المشكلة، فريضة طلب العلم. وهل نسيتم أن كل المشاكل مردها إلى الجهل بالله؟ ما ننسى هذا، كل الفساد والشر ناتج عن الجهل لا عن العلم بالله. ثالثا، أجر آخر، اسمع رسول الله يقول: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. أين ترضى بهذه؟ كالمجاهد في سبيل الله، كأنك في يوغوسلافيا، بل هنا أطهر. إذن ومع الآية الكريمة يقول تعالى من سورة الحجرات الآية 14 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه آية طويلة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أسألكم بالله، أهل البيت لما يرددون هذه الآية، أطفال صغار بنين وبنات والأم والجدة والشيخ، صوت واحد، أظنكم ما تستطيعون أن تقدروا هذا، أو تقولون هؤلاء رجعيون، يا فلان افتحي الفيديو دعونا من هذا، هذا كفر عندنا، هذا لأهل الكفر. أما أنا والله أهل البيت أسمع يقرؤون يرددون كلام الله ليحفظوه ويبين لهم ليعملوا به، لا أحسب شيء أغلى من هذا ولا أعز ولا أكمل. ولكن هل الشياطين تسمع؟ نعصيها، نلعنها، نستعيذ بالله منها، لسنا مهزومين للشيطان وعندنا الصاروخ في وجهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرحل ويتمزق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ما المراد بالأعراب الذين تكلموا وسجل القرآن كلامهم؟ الأعراب سكان البادية الذين يظهرون حيث لا تغطيهم عمارات ولا سقوف ولا مباني. الأعراب هنا المقصود بهم بنو أسد. بنو أسد أصابت امسان في ديارهم سنة قحط وجدب، فجاءوا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون مساعدة مالية، طعام، كساء، مال. وما زالوا ما دخلوا في الإسلام ككثير من القبائل والعرب، فادعوا أنهم مسلمون حيلة، وقالوا أسلمنا ودخلنا في دينك يا رسول الله فأكرمنا وأعطينا. والله مع رسوله، فأنزل هذه البرقية ليكشف الستار ويزيعه. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لهم يا رسولنا لم تؤمنوا. يقولون نعم، إذا كان الله كذبهم من يقول؟ انتهى، ما عليهم إلا أن يقولوا سمعا وطاعة. قل لم تؤمنوا بعد، أي لم يستقر الإيمان في قلوبكم بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر، ما وجد هذا في قلوب بعد ولا استقر. ولكن قولوا أسلمنا، إن قد ما خضعنا ووضعنا السلاح وتركنا الحرب ضد رسول الله والإسلام، نعم هذا الواقع، قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ذي بشرى لا يقوى عليها إلا الله، أعلمهم قل يا رسولنا لهم أن الإيمان ما دخل الآن في قلوبكم ولكن سيدخل في طريقه، لأنهم تهيأوا، ما دام أذعنوا وأعلنوا وقالوا معنى الطريق مفتوح. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، وسيدخل، قالت العرب، لما منفيها متوقع الوقوع بخلاف منفي لم لا يقع، فلان لم يكذب، فلان لم يدخل المدينة، فلان لما يدخل المدينة معناه سيدخل. في فرق بين لم النافية ولما، هذه لما بمعنى لم الجازمة للفعل النافية، لكن من فيها متوقع الحصول والوقوع، بخلاف من في لم، لم يلد ولم يولد أبدا. إذن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، أيها العرب يا بني أسد ونحن معهم، وإن تطيعوا الله ورسوله في الأمر والنهي لا يلتكم من أعمالكم شيئا، كل أعمالكم الخيرية التي عملتموها كصلاة وأنتم غير مؤمنين، تلك الأعمال بمجرد ما تدخلون في الإسلام دخولا حقيقيا وتصبحون مؤمنين ما ينقصكم الله منها شيء، أبشر، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. لا يقول نواخذهم لأنهم حاربون وحاربوا رسولنا وفعلوا وفعلوا الآن ننتقم منهم، لا، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، والدليل هو أن الله غفور. ما هو عاجز على أن يغفر تلك السيئات، ما هو عاجز على أن يرحم ما يقدر قلبه، لا، من صفاته العظمى أنه غفور رحيم. هل فهمتم الآية؟ أعيد قراءتها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور، جملة تعليلية، إن الله غفور فلا تخافوا. إذن الشرح قوله تعالى قالت العرب آمنا أي بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذ هذا مدخل الإيمان وبابه. قالوا هذه بألسنتهم، قالوا لا إله إلا الله محمد، تحبها الحكومات، تنشرح لها صدورها، تفرح بها، تشجعها، لا سيما بعد عام، قبل العام يتخوفون، أما بعد سنة يجدون البلاد انقلبت، ما فيها تلصص ولا إجرام ولا غش ولا خداع ولا أحزاب ولا جمعيات ولا منظمات ولا انتقادات، كيف تحولوا؟ آمنوا وعرفوا الطريق. أيها المربي اقرأ الآية كما قرأنا، اقرأ الشرح كما قرأنا. ثالثا علمهم أن الإيمان من أعمال القلوب، الإيمان من أعمال القلوب، القلب هو الذي يؤمن أو يكفر، أما اللسان يقول مؤمن وهو كافر، أو يقول أنا كافر وهو مؤمن، يصلي وإلا يعطي المال أو يجاهد وقلبه كافر. الإيمان محله القلب، يقوم به القلب. والله والرسول يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب. علمهم أن الإيمان من أعمال القلوب الباطنة، وأن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة، لكن من آمن حق الإيمان دخل في الإسلام وصح إسلامه وإيمانه، ومن دخل في الإسلام بلا إيمان فهو منافق من أهل الكفر أهل النار. من دخل في الإسلام وهو مؤمن هذا مسلم ومؤمن، ومن دخل في الإسلام بدون إيمان فهو منافق. المنافقون كانوا يصلون، إذا جمع رسول المال للجهاد يجمعون، إذا دعا التعبية يخرجون، وهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله. رابعا علمهم أن كل من أسلم وصح إسلامه فهو مؤمن، كل من أسلم وصح إسلامه وقبل فهو مؤمن، وكل من آمن وصح إيمانه فهو مسلم. كل من آمن حق الإيمان وصح إيمانه والله لا مسلم، لأنه ما يستطيع يؤمن ويسرق أمه، ما يستطيع يسلم ويترك الصلاة، يؤمن ويترك الصلاة، ما تفكر هذا. إذا آمن وصح إيمانه أسلم، فكل مؤمن صادق الإيمان هو مسلم، والعكس كل مسلم صحيح الإسلام حسن الإسلام فوالله هو مؤمن. إذ لو لم يكن صحيح الإسلام ولا حسنه لا يقال فيه مسلم، منافق ولا مؤمن. خامسا علمهم أن من دخل في الإسلام بصدق وإن حارب قبل ما يدخل الإسلام ونافق، فإن الله لا يضيع أجر طاعة الله ورسوله بعد صحة إسلامه. شخص كان منافق يعمل الصالحات، أسلم أجره ما تنتهي، يعطى الأجر على الذي فعله وهو في الكفر بهذه الآية، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. عاملوا الصالحات وهم غير مؤمنين، تصدقوا مثلا، جاهدوا، أنفقوا، صلوا وهم منافقون، لكن إذا أسلموا ما يكتب لهم ذلك؟ هذه الآية تعطيهم. علمهم أن من دخل في الإسلام بصدق وإن حارب الإسلام قبل ونافق فإن الله لا يضيع أجر طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد صحة إسلامه، لأن الله غفور الذنوب، غفور لذنوب عباده، رحيم بالمؤمنين المطيعين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أسئلة المستمعين، هاتي. مؤمن صلى الفريضة ولما انتهت الصلاة وجد نجاسة في ثوبه، هل يعيد صلاته؟ الجواب: إن خرج الوقت لا يعيدها لا ندبا ولا وجوبا، وهي صحيحة. وإن لم يخرج الوقت، ما زال وقت الظهر أو العصر أو المغرب، يستحب له أن يغسل ويعيد الصلاة استحبابا نافلة، أما وجوبا فلا، لأن النجاسة تسقط بالعجز والنسيان. هل فهم السائل هذا؟ هذا صلى أي فريضة ثم لما انتهى الصلاة وجد نجاسة، دام أو عضئ أو بول في ثوبه، أو تذكر أن سواله فيه بول، إن أعاد في الوقت مستحب، وأما إذا خرج الوقت لا يعيد لا استحبابا ولا وجوبا. نعم. اسمع، هذا موسوس يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن وإلا استماع الدرس؟ أنتم بما تفتون؟ هذا بهلول ما يعرف ما يقول، هذا الشيطان فقط يصرفه، وإلا القرآن يقرأ طول العام طول الليل والنهار، ما يقرأ القرآن إلا ساعة الدرس، والله للشيطان هو الذي يدفع إلى هذا. طلب العلم فريضة، واجب، هذا أدي واجبك، لا سيما علوم كالتي نسمع فيها السياسة، الآداب، الأخلاق، الكمالات، ما هي جامدة. يقول: أنا نعرف الوضوء، أنا نعرف كيف نصلي، ما نحتاج إلى هذا، نقرأ القرآن. هذه العلوم القرآنية توجد هذه في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيطان يلعب بالجماعة، اجلس انت في الدرس نصف ساعة ونصف وامشي اقرأ القرآن. اللهم إلا إذا كان يدنى تعلم القرآن وما وجد شيء إلا الذي يعلم بين المغرب والعشاء، هذه حالة ضرورة ممكن يتعلم صورة صورتين أفضل. نعم. يقول: أحرم بعمرة، في الطريق حصل حادث رجع المدينة، كيف الحل؟ إن كان قد اشترط عند إحرامه وقال: اللهم محل من أرض حيث تحبسني، بمجرد أن حصل الحادث تحلل وعاد المدينة ولا شيء عليه. وإن لم يشترط فهو باق على إحرامه، يعود المدينة، يعالج مرضه، يضمد جراحاته، يجلس حتى يتعافى، ويعود محرما إلى مكة ليطوف ويسعى ويقصر. فإن تحلل وترك لجهله، أقل ما يقال يجب أن يذبح شاء في مكة كالمحصر. وهذا الجواب بالنسبة إلى جهل الناس، وإلا يبقى محرم، من يحلله؟ لو أحصر حصار حقيقي بالعدو، نعم أحصر الرسول والمؤمنون فذبحوا، لكن هذا حر يرجع المدينة يومين أسبوع، هذا حدث لنا ورجعنا بعد 7 أيام 10 من المستشفى، يبقى محرم أي شيء، يبقى في إحرامه، إذا تماثل لشفاء يعود. نعم. يقول: مرأة تتوضأ مع أجانب، فهل يجوز أن تمسح على المسفى حتى ما تكشف وجهها ورأسها للأجانب؟ تزحزح قليلا قدر أصبع، تمسح على شعرها وتكمل المسح على المسفح ويجزئه. سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين، قال والمقصرين. في الثالثة قال هل هذه الدعوة المحمدية تشمل كل من يحلق رأسه طول العام وهو في قريته؟ لا والله ما تشمل هذا، تشمل فقط الحاج والمعتمر، أما بعد ذلك حلق وإلا لا تحلق، ما هي عبادة هذه؟ من يسلم عنه؟ يقول والده تزوج امرأة ومعها طفلة كبيرة الطفلة، وتزوجت هي ما رضعت من أمه، هل بعد ذلك يمكن يسلم عليها ويصافحها؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا، ما هي أجنبية عنه، ما هي بنت أبيه ولا بنت أمه. يجوز للرجل أن يخطب مرأة يتزوج هو بنت يزوج ولدها، يجد مرأة عند بنت يقول للبنت لابني وأنت لي وتوافق، يجوز ولا ما يجوز؟ قال توضأ ولم ينوي الوضوء وذهب إلى المسجد يصلي. أنا أقول هذا موسوس، ما في من يتوضأ ولا ينوي الوضوء أبدا، يعني يلعب، مستحيل هذا. وصلى الله عليه وسلم.